بألفين فسخ الأول ثم يرهنه بالألفين، هذا على الجديد. يعني له ألف فرهنه سيارة بالألف، ثم ظهرت الألف الأخرى قال السيارة رهن عندك بالألفين، فلا يصح عند الجديد. طب وكيف يصح؟ يفسخ الرهن الأول وينتقل الرهن للراهن، والمرتهن خالي الوفار، فيقول لي عندك ألفان أين الرهن؟ فيقول له عبدي رهن للألفين. زي مسألة الزواج اللي فات بس. أيوة كالزواج في التوارد، التوارد على الرهن الصغير ليس كفؤا. لا ماشي. نعم يا العلوم كلها مشتبكة، فلو كان فاطنا لبيبا يستيقظ سيعرف أن يربط كل العلوم ببعض. يا رجل، الرجل أتى بمسألة فقهية على النحو، قال له قال كل علم يرتبط بالآخر. قال كيف؟ يعني سهى في السهم، قال لا سجود عليه. قال كيف عرفت ذلك من النحو؟ ماذا قال؟ قال المصغر لا يصغر. ارتباط العلوم كلها ببعض، لكن الفطن اللبيب الذي يستطيع ان يصل الى ذلك. واما الجديد فيكون رهنا بألفين حكما ظاهرا، واما الباطن فيكون مرهونا بألف. فان ادعى المقر انه رهنه بألف ثم رهنه بألف، وادعى المقر له انه رهنه بهما معا، فالقول قول المقر له مع يمين، اذ الاخر مدعي، ولان الظاهر صحه الاقرار. ونشاهد شاهدان على عقد الرهنين ثم أراد أن يقيم الشهادة، فإن كان يعتقدان صحة القول الجديد شهد أنه لا رهنه بألف ثم رهنه بألف، وإن كان يعتقدان صحة القديم ففي وجهان أحدهما يجوز أن يشهد أنه رهنه بالألفين ويطلق ذلك لأنهما يعتقدان صحة ما يشهدان به، والثاني لا يجوز أن يشهد إلا على ما وقع عليه العقدان لأن الاجتهاد في ذلك حاكم. ونقف عند هذه المسألة، مسألة فيها مداعبة للعقل في مسألة الرهن، ولأننا يدور معنا دائما الاستحضار بأن الرهن لا يصح، لا يكون لازما إلا بالقبض، وأنه لازم كما بينا، وأنه قبل القبض يكون لا يكون لازما، وأيضا ما يتفرع عليه من المسائل التي تكلمنا عنها في المهذب. نقف عند هذا، ونسأل الله جل وعلا أن ينفع بها. فيصل تفضل حتى ناخذ البخاري. يقول في مسألة رهن العبد لشخصين مختلفين، يعني كيف يتم التفاضل؟ هذه لها حالتان. الحالة الأولى أن يكون قد طالبه، طلب زيد عمرا برهن للألف، فقال سيارتي رهن، قال نعم قبلت، لكن لم يقبض. جاءه عمير قال يا عمرو لي عندك ألفا، لي عندك ألف أريد رهنا، قال سيارتي رهن. فهنا لما لم يقبض المرتهن الأول صح أن يرهنه عند المرتهن الثاني، والمرتهن الأول كان دينا يعامله بدين، فقال نتقي شر هذا أفضل من الأول، فله ذلك لأنه لا يلزم إلا بالقبض. الحالة الثانية أن يكون قد رهن، وهذه صورة ظاهرة لأنه لم يقبض أحد فيقبضه الثاني. الحالة الثانية هو أن يرهنه لعمر الأول، المرتهن الأول سيارة فيقبضها، ويأتي الآخر فيقول عندي سيارة نرهنها لك فيرهنها له، وهو لا يستطيع أن يأخذها من الأول ويعطيها للثاني، يبقى لا يستطيع أن يقبضه إياه. وقلنا الرهن الثاني باطل لأنه جاء على محل مشغول، وأيضا صاحب الحق لا يتنازل عن حقه. نعم.